بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. المجلس 37 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي، يقول: صلح الحديبية. وفي شهر ذي القعدة من العام الثالث الهجري أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه رأى في منامه صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فما إن سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك حتى أسرعوا وتهيأوا للخروج معه، وفرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. استنفار المسلمين والأعراب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر العرب من البوادي ومن حوله من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، وذلك بسبب خشيته صلى الله عليه وسلم من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وقد كشف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حقيقة هذا التوجس والخوف الذي كان في قلوب هؤلاء الأعراب، فقال سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها، ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض النفوس وهواجس القلوب والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها، تمهيدا لعلاجها والطلب لها، ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة وقواعد الشعور والتصور والسلوك. الإحرام والمسير إلى مكة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة 6 للهجرة، ومعه زوجه أم سلمة رضي الله عنها. وخرج معه صلى الله عليه وسلم 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من الأعراب، واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي رضي الله عنه، ولم يخرج معه سلاحا إلا سلاح المسافر، وهي السيوف في القرب وساق معه صلى الله عليه وسلم الهدي 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل لعنه الله في أنفه برة من فضة ليغيظ بذلك المشركين، فبعثها مع ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذا الحليفة صلى الظهر ثم دعا بالهدي فقلد، ثم أشعره وأحرم بالعمرة ولبى ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بسرى بن سفيان الخزاعي الكعبي رضي الله عنه عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم. قصة أبي قتادة رضي الله عنه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء جاءه خبر أن عدوا يريد أن يغزو المدينة، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فتعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن اقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. وفي رواية أخرى وفي صحيح مسلم قال أبو قتادة رضي الله عنه: فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح وفي حديث أبي قتادة من الفوائد: واحد، أن تمني المحرم أن يقع من الحلال بالصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه. اثنان، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده. ثلاثة، وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها. أربعة، وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة. خمسة، واستعمال الطريعة في الغزو. ستة، وفيه أن عقر الصيد ذكاته. سبعة، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته. ثمانية، وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك، وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ. تسعة، وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة. عشرة، وركض الفرس في الاصطياد. الحادي عشر، وفيه التصيد في الأماكن الوعرة. ثاني عشر، وفيه الاستعانة بالفارس. الثالث عشر، وفيه حمل الزاد في السفر. الرابع عشر، وفيه الرفق بالأصحاب والرفقاء في السير. الخامس عشر، وفيه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول، لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. السادس عشر، وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله وأسير شأوى. السابع عشر، وفيه نزول المسافر وقت القائله. الثامن عشر، وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله. إكمال الطريق إلى مكة. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عصفان أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال العين: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عدوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة. استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. فهنا استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أشير أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشير علي، أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم أي الأحابيش فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيءوا تكن عنقا قطعها الله، أو ترون أن أم البيت فمن صدها عنه قتلناه. قال الحافظ في الفتح: والمراد أنه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيسبيها أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمضوا على اسم الله. محاولة خالد بن الوليد الإغارة على المسلمين وأول صلاة خوف. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصفان اقترب منه خالد بن الوليد في 200 فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل، وصف خيله بين المسلمين وبين القبلة. فهنا نزل الوحي بصلاة الخوف،

حبسها حابس الفيل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. حث الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته على النهوض. ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، وكان الحر شديدا، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وفي رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت ركائبنا. قال الحافظ بالفتح: ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا. قلت: ويؤيد جمع الحافظ من أن الأمران وقعا معا ما جاء في رواية البيهقي عن عروة قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فتوضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج به، وأمر أن يصب في البئر، ونزع سهما من كنانته فألقاه في البئر، ودعا الله تعالى ففارت بالماء حتى رجعوا يغترفون بأيديهم منها. معجزة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأنا. فقيل الجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر رضي الله عنه: لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على الوضوء، البركة من الله. قال جابر: فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. فقيل لجابر رضي الله عنه: كم كنتم؟ قال: 1,400. قال الحافظ الفتح: وهذه القصة غير القصة التي رواها البراء بن عازب رضي الله عنهما، فإن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء، وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك. فوائد الحديث. وفي هذا الفصل من الفوائد معجزات ظاهرة، وفيه بركة سلاحه صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه، وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن غير هذه. نزول المطر والصلاة في الرحال. وفي الحديبية أصاب المسلمين مطر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهلي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند صحيح عن أبي المليح رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وساقط بديل بن ورقاء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مالتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق بديل بن ورقاء ومن معه من خزاعة حتى أتوا قريشا، فقال لهم: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن جئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاء: لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال لهم بديل بن ورقاء: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. فاتهموهم وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك العرب. رسل قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أولهم مكرز بن حفص. ثم بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص أخا عامر بن رؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل فاجر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لبديل وأصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيهم الحلس بن علقمة. ثم بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلس بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد الأحابيش. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثوا الهدي واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقالوا له: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب الحلس بن علقمة وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عقدناكم، فيصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحلس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: ما كف عنا يا حلس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. ثالثهم عروة بن مسعود الثقفي. فقام عند ذلك عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان على الكفر في ذلك الوقت، فقال لهم: يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، وقد سمعت بالذي نهبكم، فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. ثم قال لهم عروة: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ايته. فخرج عروة ابن مسعود حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يديه، فقال عروة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها؟ وفي رواية أخرى قال عروة: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، ويهم الله لكأن بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. وفي رواية أخرى قال عروة: فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان جالسا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم: أمصص بغر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، فنزع يد عروة بنعل السيف، ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك. فقال عروة للمغيرة: ويحك، ما أفضك وأغلظك؟